أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وهو المرسل. ايوه، ما طلبناش كلام ابن كثير، صح؟ نريد ان نقرا اليوم ان شاء الله كلام ابن كثير، حافظ ابن كثير. قال المرسل، احنا قلنا المرسل يا اخوان اسم مفعول، من ارسل يرسل ارسالا ورسالة، وقالوا ارسالا، واختلفوا في المأخذ هذا. وجمع المرسل مراسيل ومراسل، إما بالياء وإما بحذف الياء. قال ابن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح، وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. طيب التابع الكبير ده إيه بقى؟ الذي لقي جماعة من الصحابة، وأيضا جل روايته عن الصحابة جل. طيب التابع الصغير الذي لقي العدد اليسير من الصحابة، الواحد او الاثنين. انتوا تعرفون بعض التابعين يقول لك لقيت 30 من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقولون كذا وكذا، يعني لقي جماعة، لقي جماعة كثيرين. طيب الصحابة الصغير او التابع الصغير لقي العدد اليسير، معنا وجل روايته عن التابعين، وجل روايته عن التابعين، يعني معظم رواياته عن التابعين مش عن الصحابة. هذا تابع الصحابة. طيب الآن قال وصورته التي لا خلاف فيها، ايش قال؟ حديث التابعين احترازا من الصغير، لانه مختلف في ارسال الصغير، هذا التابع الصغير. عرفنا يا اخوان؟ اما التابع الكبير ده محل، يعني محل اتفاق ان هذا مرسل فعلا. قال الذي قد ادرك جماعه من الصحابه وجلسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، وفي الحقيقه اهدرته الى المحمود لكم محتاج. وفي الحقيقه عبيد الله بن عدي بن الخيار يا اخوان، يعني كان موجود في فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام موجود في مكة، وهو مميز، فكان الأحسن لو قال مثلا محمد بن أبي بكر الصديق، لأنه لم يدرك من زمن النبوة إلا 3 أشهر. تعالى يا إخوان. وبعدين عبيد الله بن عدي بن الخيار، صحيح هو ما رواش حاجة عن النبي عليه الصلاة ولا سمع حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بإمكانه أن يأخذ ويتلقى ويحفظ، معنى؟ فمرسله مرسل صحابي. عرفنا يا إخوان؟ لو صح أنه روى، يعني الآن لما قالوا مراسيل الصحابة معناها إيه يا إخوان؟ معناها اللي رووا عن صحابة آخرين غير مثلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. طيب أو بإمكانهم أن يسمعوا وأن يتلقوا وأن يحفظوا. برضو هؤلاء حديثهم رواية مراسيل الصحابة، عرفنا يا إخوان. فالآن لو مثل، لكن هو اللي أوقع ابن الصلاح في الإشكال أنه أي ناقل عن ابن عبد البر، ده كلام ابن عبد البر في التمهيد، وعنه أخذ ابن الصلاح في المقدمة، وبعده اختصر من ابن كثير. أول شيء احنا عايزين ابن كثير اللي عندنا، صح وأنه اختصر صح، بس عايزين ابن كثير، كلام ابن كثير الذي بين أيدينا معنا يا إخوان. فلو مثل بمحمد بن أبي بكر الصديق كان أول، وبهذا اعترض الحافظ بن حجر على ابن الصلاح في النكت، عرفنا. وأيضا من العلماء من عد فعلا عبيد الله ابن علي بن خيار في التابعين، عرفنا، كالعجل في ثقاته. فمن هذا وذا من عند ابن عبد البر ومن عند العجلي قام ابن الصلاح وذكر لنا عبيد الله، والراجح ان عبيد الله لا يصح التمثيل به هنا. فلو ذكر محمد بن ابي بكر الصديق وقيس بن ابي حازم وسعيد بن سير لا باس، يصلح التمثيل. قال وامثالهما مثل من بقى؟ قيس بن ابي حازم ومحمد بن ابي بكر الصديق ومن الى ذلك، ثم سعيد بن سير وامثالهما. اذا قال هو في الحقيقه ما يقصدش حصر المراسيل في القول، والصواب انه كان ياتي بقول دقيق كل ما اضيف الى النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف، كان ينبغي هذا، عرفنا يا اخوه. فقال رسول الله لا، غير محصور في القول، المرسل ده غير محصور في القول، ايضا من فعل النبي عليه الصلاه والسلام، ايضا من تقرير، ايضا من وصف. قال والمشهور من اللي بقى قال؟ فضل سيد يعني ابن الصلاح. قال والمشهور يعني المشهور الصواب معنا، وقول الأكثر التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وهذا هو الصحيح. المرسل يا إخواننا ما أضافه التابعين مطلقا، يشمل الصغير ويشمل الكبير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعين معنا مطلقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الواسط، مسقطا ماذا؟ الواسط. قال وحكى ابن عبد البر إمام أهل المغرب، عبد البر محمد بن عبد البر أبو عمر أو يوسف بن عبد البر، يوسف بن عبد البر أبو عمر، عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغير التابعين مرسل، أمال هيكون إيه؟ هيكون منقطع، معنى يا إخوان؟ عدوه إيه؟ منقطع، وجعلوا إذا ما أرسله تابع التابعين معضلا، عرفنا؟ قال ثم إن الحاكم، من الحاكم؟ نيسابوري محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، يعني مع اتصال السند يشترط الحاكم هذا، معنى يا اخوان. ثم ان الحاكم يخص المرسل بالتابعين، وايضا يشترط في المدخل الا ياتي اتصاله من وجه اخر، عشان يسمي ده مرسل، اول شيء يكون متصل مفيش انقطاع الى التابعين. شيء ثاني اشترط في المدخل لا يأتي اتصاله من وجه آخر عشان سميه مرسل، وهذا لا يوافق عليه الحق. هل اسمه مرسل ما دام أضافه التابعين مسقطا الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان في الوسط انقطاع؟ اسمه مرسل، ولو روي من وجه آخر أيضا هو مرسل قبل ما يجيله الوجه الآخر. قال والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيره، وهذا أيضا غير دقيق، لأن دون التابعين من تابع التابعين ومن دونهم ما يصحش تسمي هذا مرسل، لأن هذه ألقاب وأنواع اصطلح عليها العلماء فلا ينبغي أن تدخل بينها. لا، قال قل من القائل كما قال أبو عمرو ابن الحاج في مختصر في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي، المرسل قول إيه؟ غير الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمل من التابعين ومن دون التابعين. هذا يقول ابن كثير هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. التصور يعني ايه؟ بضابطه بحده تعريفه وما الى ذلك. قال واما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول. طب الحافظ ابن حجر طبعا عشان الحجية بالمرسل او عدم الحجية بالمرسل ذكر مذاهب كثيرة تزيد عن 10 في النكت، والصواب ان المرسل من قسم الضعيف، وهذا قول جميع المحدثين وجماعة من الاصوليين كما سبق معنا. قال فذلك يتعلق بعلم الاصول. ليه؟ علم الاصول فيه بيان ما هي البراهين والحجج، فيه بيان ما هي مصادر التشريع. قال وقد اشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا ماذا؟ مقدمة المحقق هنا عندي قال لا نعلم عنه سوى اسمه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني خسارة كبيرة كوننا لم ننال هذا الكتاب من كتب الحافظ ابن كثير. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه، مسلم ابن من؟ الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري تلميذ البخاري وخريج، وكان مسلم يقول يعني دعني أقبل ما بين عينيك يا أستاذ الأستاذين للبخاري توقيرا وإجلال للبخاري. قال أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة إلا إذا اعتضض معنا إخوان، وسيأتي ذكر المعضلات للمرسل المؤيدات المقويات المرقيات له من الضعف إلى الصحة. قال وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب ماذا؟ الحديث. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث. احنا عندنا الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد يحتجون بالمرسل، يقولون ايه؟ لأنه إذا قيل له من أرسلت عنه سمى ثقة معنا، هذا واحد. الثاني لأن يعني في القرون المفضلة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يفشي الكذب، ثم يفشي الكذب. والإمام الثوري أيضا كان يسلك نفس المسلك، وجماعة يحيى بن سعيد القطان وجماعة كان يسلكون نفس المسلك، حتى جاء الإمام الشافعي وقال وقف المرسل. طبعا كلام الشافعي ده ايه؟ قبل الإمام مسلم، معنى يقول قبل ما يجي الإمام مسلم وينقل هذا في المقدمة. فقال لا، المرسل هذا من قسم الضعيف ولا يحتج به إلا بشروط. معنى قال ولا يحتج، قال هنا وهو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر. وإحنا ذكرنا في الحصة الماضية السبب الذي من أجله رد المحدثون المرسل وتداولوه في تصانيفه. قال والاحتجاج به مذهب مالك ها واحد وابي حنيفه واصحابهما في طائفه، والله اعلم. قلت هو محكي عن احمد في روايه معنى ابن، واما الشافعي فنص ان مرسلات سعيد بن مسيب حساب. الاصل ان الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل. عرفنا؟ إلا أنه جاء في مراسيل سعيد بن المسيب فقال هي حسان زياد، هذا في نقد الإمام الشافعي واجتهاده، وربما يحصل على الأكثر والأغلب. لازم من هذا كل مرسل لسعيد المسيب يكون صحيحا أو جيدا أو حسنا؟ لا، لا يلزم. قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة، الرسالة ليه بقى؟ سموها رسالة ليه؟ أرسلها تمام إلى عبد الرحمن بن مهدي. معنى يا اخوان احنا اعتدنا الايام دي كل كتاب صغير كده نسميه رساله، كل كتاب صغير نسميه رساله. لا، هذه تسميه خطأ. الرساله دي سميت رساله عشان ارسلها الى عبد الرحمن بن مهدي، طلبها منه عبد الرحمن بن مهدي ان يكتب لها فارسلها اليه. عرفنا يا اخوان؟ طيب، فكان الامام الشافعي في مصر، وعبد الرحمن بن مهدي إما في البصرة المهم في بلاد العراق. طيب، أرسلوا رسالة فسميت برسالة، إنما إحنا مش كل كتاب صغير سميه رسالة، لا، اسمه جزء، اسمه فيل، اسمه كتاب، وما إلى ذلك، اسمه مؤلف. أما ما اعتدناه هذا فليس بالصواب. قال والذي عول عليه من كلامه في رسالتي إن مراسيل كبار التابعين حجة. هذا الشرط الأول، إن جاءت من وجه آخر فالصواب أن المراسيل تكون حجة إن جاءت من وجه آخر مرسل صحيح، مثلا مرسل إيه؟ صحيح، أو حديث مسند فيه ضعف يسير. معنى يا إخوان يعتضد الأمر إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتبضت بقول صحابي أو أكثر العلماء. هناك تفصيل في مسألة قول الصحابي، هناك قول للصحابي يخالفه فيه غيره من الصحابة، لا يصلح هذا هنا عاضدا، عرفتم؟ لكن إن كان قول الصحابة الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة فقول لأبي بكر الصديق مثلا بحل أو حرمة في حكم الأحكام ولا يعلم ولا يعرف مخالف لأبي بكر رضي الله عنه في هذا فلا بأس، لأن مثل هذا ينزل منزلة الإجماع السكوت. عرفنا يا إخوان؟ فلا بأس إن عضض بهذا وذكروا أمثلة في غير هذا الموضع لهذا الشيء، أو قال أكثر العلماء، وهذا أيضا غير، هذا لا يعتبر عاضدا. هو الآن يا إخوة ذكر خمس شروط أو معضدا كما سيأتي معنا. قال أو أكثر العلماء لا يعتبر هذا عاضدا على الصواب، أو كان المرسلون لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ذكر، هذا أيضا متنازع فيه، متنازع فيه. ليه؟ الممكن يكون ثقة عنده أو عند الباحث الآخر مش ثقة في الحقيقة. عرفني يا أخوان؟ طيب، فحينئذ يكون مرسله أو مرسله حجة. إذا بعض هذه المعضلات فيها مناقشة ولا يسلم له. أما إذا جاء المرسل يا أخوان من طريق مرسل آخر وهو صحيح يضم هذا إلى هذا فيعمل به يتقوى، أو جاء هذا المرسل في مسند في ضعف يسير لا بأس، أو جاء ما يؤيد هذا المرسل في مسند صحيح لا بأس، وما إلى ذلك، أو قول صحابي لا يعلم له مخالف لا بأس. قال أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا إذا سمى إلا ذكر، حينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، ولا ينتهض عندكم في زيادة إذا سمع عندي هنا زيادة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. صحيح، لا ينتهض إلى رتبة الصحيح لذاته، إنما نقول حسن إيه لغيره. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبيلها. المقصود إيه؟ كبار صغار التابعين، وهي صحيح لا تقبل بمفردها، أما إذا تعضلت وتأيدت فتقبل. قال ابن الصلاح: وأن مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصوف، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر، وهذا تكلمنا عليه من قبل. قال: والله أعلم. إذن مراسيل الصحابة سواء كان الصحابي كبيرا أو صغيرا مراسيلهم مقبولة معمول بها، لأن جل روايتهم لأنهم يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. معنى إخوان، وأخذهم عن التابعين نادر لا يذكر. قال: قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة القائل ابن كثير، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلاف. والصواب أن مراسيل الصحابة معمول بها مقبولة. أرسل ابن عباس قدر 40 حديثا في بدء الوحي، وفي أمور دقيقة لم يشهدها ولم يدركها، إنما معلوم قطعا أنه أخذها عن بعض الصحابة. قال: وذكر ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق لإسفرايين لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، لكن هذا نادر وقليل ولا يبنى على النادر القليل. قال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصابع والآباء عن أبناء عن أبناء، ما في إشكال هذا. رواية الأكابر عن الأصغر كثيرة في الصحابة، ورواية الآباء عن أبناء كثيرة. عمر أحيانا يروي عن ابنه، ابن عمر أحيانا يروي عن أبي، أبو هريرة أحيانا يروي عن عائشة، وعائشة أحيانا تروي عن أبي هريرة. هذا ما في شيء. رواية الأقران هذه والمدبج معروف. قال: ما هذا ليس يعني لا صح اعتراضه، لا صح الاعتراض به. رواية الآباء عن أبناء والأبناء عن الآباء الأكابر على صغر هذه لا يصح بها الاعتراض منه. قال: تنبيه. والحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير وغيره كالمعرفة، معرفة السنن والآثار للبيهقي، يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسل. والصواب هذا ليس مرسل، معنى إخوان عن رجل من الصحابة، يعني لو قال عن رجل من الأنصار، عن رجل من الصحابة، عن رجل قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس مرسل. وجهال الصحابي لا تضر، إبهام الصحابي لا يضر. والصواب أن هذا متصل، وعايز يقول إيه؟ مرسل بمعنى منقطع. عايز يقول هذا فيه انقطاع فيه إبهام، فسموه ماذا؟ مرسل. وهذا أيضا اصطلاح خاص بالبيهقي، لكن ليس العمل عليه. إذا أطلق المرسل فهو معروف، ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا واسطا. هذا هو المشهور وهذا هو الصحيح الذي يتبادر إلى الذهن عند قراءة وإطلاق كلمة مرسل. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابي أيضا ليس بحجة، والله أعلم. طيب، بهذا يا إخوان ننتهي من النوع هذا المرسل، النوع أظن التاسع تمام، وليه إن شاء الله النوع العاشر المنقطع نجعله إن شاء الله في الحصة المقبلة الآن نستريح ثم نلقاكم إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث والباعث الحديث هذا شرح للشيخ أحمد بن محمد بن شاكر، والأصل هو اختصار علوم الحديث. طب يا شيخ إذا كان شيئا خارجيا لا بأس، إذا كان شيئا طلاء لا بأس، لكن يوصل عند الوضوء عند العبادة وما إلى ذلك يوصل. لو كان شيئا خارجيا لا يؤكل لا يشرب لا بأس إن شاء الله. يعني عفوا أقصد هذا يا إخوان، العلماء تكلموا على الزيوت التي تستخرج من الحية أو من جلد الحية أو من المهم في الأيام دي زيوت، ومن قديم معروف أيضا زيوت تستخلص من الحية أو من الأفعى أو من الثعبان زيوت، إذا كانت في الاستعمال الخارجي فلا بأس معنا يا إخوان، لكن تغسل يغسل الموضع أو الثوب أو ما إلى ذلك. السؤال إذا شاب الحمار من وعاء الماء يعني فهل ذكرنا هذا؟ الراجح أن صور الحمار طاهر تشرب منه وتتوضأ، لكن شر الله تشرب. السمعان رحمه الله قال في الجمهور وفي بعض المسائل في جزء بعض المسائل وصف الزهري على كل حال نحن نلتمس للإمام الصنعاني رحمه الله الأعذار، معنى يقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فالإمام الصنعاني إمام فقيه مجتهد مجدد كذا كلامه أخينا الشيخ أيضا ينسب ويرمى به الإمام الشوكاني، كذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه والإمام الصنعاني رحمة الله على الجميع نلتمس له المخارج المعرفة فعلى أخوه، وإلا هما في الحقيقة يخالفان مذهب الظاهرية في مسائل كثيرة جمع، لأن الظاهرية يا أخوان يجمدون مع الحروف والمباني والألفاظ والعبارات، ولذا مما شنع به على ابن حزم رحمه الله أنه لما جاء ليشرح حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجد ثم يغتسل فيه أو منه، قال لو أن الرجل بال في قارورة ثم صب في الماء لا حرج، ثم قال لو أنه تغوط ما في مشكلة ما تقول سنة لأن لا يعلمه، جاء في باب النكاح المحلى قال إن البكر يجب إنها تصل لو جاءها الخطيب يخطيب تصل، لو تكلمت وقالت أريد العقد برضه، طيب ما هي لو تكلمت من باب أولى يكون صحيح وتكون راضية، لأن الأصل في الأبكار إن المرأة البكر بتستحي بتتكلم فبتسكت تصمت، المحامين جزاكم الله خير أطفئوا هذه المحامين معنا، وأمور كثيرة شنع بها على الظهر، لا يمكن بحال إن الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني يوافق هؤلاء على مثل هذا الوضع أبدا، احنا أنفسنا بنأخذ بالظاهر، لكن الظاهر الذي لا يعارض دليلا، الظاهر الذي يجعلنا نأخذ بالمعاني مش نرفض المعاني، يعني الآن من مس الحصى فقد لغى يوم الجمعة صح؟ طب يجي واحد يقول أنا مش همس الحصى أنا هكتب الخطبة وهو بيخطب، هنقوله من باب أول معنا يا إخواني؟ لا، عند الظاهرية الجمود مس الحصى مس ما ينفعش، طب الآن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، طب هيجي واحد يقول لك أنا هاخد مال يتيم كده مش هاكل بهم أنا هركب سيارة أنا هبني عمارة، أنا ألبس، أنا أفضل عن نفسي، مش هاك من باب أولى، لأن المسكوت عنه أقبح من المذكور. والله سبحانه وتعالى ما ذكر الأكل ذكره أغلبي، لأن أكثر من يأخذ مال يتيم يروح يأكل. معنى يا إخوان؟ ابن حزم رحمه الله لما جاء عند قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهم أف ولا تنارهم، طيب الآن قال لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يأتي بشيء بنهي غير الأف كان ممكن لو ضربهم ما فيش حاجة، مش مشكلة. إزاي؟ إذا نهى عن الأف من باب أولى الضرب، من باب أولى السب، من باب أولى الإيذاء، من باب الأف. يقول لو ما فيش الأف إذا إحنا ما كناش نستفيد تحريم الضرب والإيذاء والشتم. اللهم الآن إذا مشكلة طويلة عليك، لا يمكن الصنعاني والشوكاني واللي نسبوهم بعض المعاصرين إلى أنهم يذهبون ماذا بأهل الظاهر، لا يمكن يوافقوا على المسألة أبدا، لا لا من قريب ولا من بعيد. معنا يا إخوان؟ فقضية إن الصنعاني والشوكاني يقولان بمذهب الظاهرية، إن قال بمذهب الظاهرية في بعض الأبواب والمسائل واستحسن هذا بالدليل وكان اجتهادهما على سبيل الخطأ يراجع لا يتابع وكل يؤخذ من قوله يرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ندرس المذهب الحنبلي ونمر بعض المسائل نرى أنها تخالف الدليل نتركها ونأخذ بالدليل، ندرس المذهب الشافعي كذلك والمذهب الحنفي كذلك. معنا يا إخوان؟ لما سئل العلامة ابن باز رحمه الله يقال أنك حنبلي في الفروع وفي الأصول، قال أنا صحيح في الأصول حنبلي لأن مذهب الحنابلة هو مذهب السنة والجماعة، أما أنا في الفروع أتبع الحق. معنى إخوان؟ وهذا هو فعلا الملاحظ على الشيخ وأمثاله كابن عثيمين والشيخ السعدي وفلان وفلان من المعاصر. معنى إخوان؟ عنهم فعلا منسوبون تصنيفا حنابلة لكن عند ذكر الدليل هم مع الدليل ويقولوا المذهب كذا هو الدليل كذا ونحن مع الدليل. إذا قضية أن الصنعاني ظاهري هذا مش صحيح، الشوكاني ظاهري هذا مش صحيح، لأنه لو يفهم معنى كلمة ظاهري يعني الجامد مع الحروف والمباني لا يغوص في المعاني معاني النصوص. وإحنا بنأخذ بالظاهر الأصل العمل بالظاهر ما لم يعارضه ماذا؟ دليل، لكن الظاهر الذي يوافق حقيقة النص ومعاني النص وروح النص، مش الظاهر اللي هو ماشي بعيد وفي ظاهر مذموم وظاهر ايه؟ محمود. في ظاهر مذموم وظاهر ايه؟ محمود. الأصل عندنا ناخذ بظواهر النصوص في باب الأسماء والصفات، في باب العقائد، في باب الأحكام، معنا ولا لا؟ لكن ما لم يعارض نصا آخر ونغوص ونعرف ونحيط علما بروح النص ومعاني النصوص، عرفنا يكون بخلاف الظاهرية المنفوتة فإنهم لا يلقون للمعاني بالا يجمدون مع النص. ولذلك من مذهب الظاهرية إغلاق باب القياس، إغلاق باب القياس، والقياس هذا معمول به له أدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا من أصول الظاهرية إغلاق باب العلل في التعليل في الأحكام معنى والحكم من وراء هذا النصوص. فإذا في فارق بين ظاهر محمود وظاهر إيه؟ منقود مذموم. طيب نرجع إلى باب الحديث بسم الله. نعم. قوله علي عليه. أحسن. على كل حال يا إخوان إذا ذكرنا الله قلنا الله عز وجل جل وعلا، إذا ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام قلنا عليه الصلاة والسلام، معنى؟ وإن كان جائز أن تصلي على بعض الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أو كما جاءوا بصدقاتهم جاء جائز، لكن لا ليس هذا عادة وديدا ربنا. فالتخصيص علي رضي الله عنه بقول الصنعاني كثيرا ترون رسول السلام عليه السلام ما في مواضع كثيرة إلا القليل نال، هذا ما ينبغي أن نعتاد عليه، ولا ينبغي للمؤلف الصنعاني أن يعتاد عليه. ولعل هذا يعني بقي مع الصنعاني، تعرفون هؤلاء الأئمة العلماء المجتهدون رحمة الله عليهم نشأوا في بلاد زي دي، في بلاد تشيع معنا، فهذا يعني كثير في كتب الصنعاني، أيضا ربما يأتي في الأوطار أو في كتب الشوكاني. على كل حال إذا ذكرنا الصحابي قلنا رضي الله عنه، معنا يا إخوان هذه عادة السلام، وتخصيصه بالسلام كما نقرأ في بعض مواضع من سوء السلام وغيره فليس بالصحيح.